جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا المثال أن تقول جاء رجل راكب، فجعله صفة لرجل، فجعله صفة لرجل، فالوصف بعد النكرة صفة يتبعه الإعراب ولا يكون حالا منه. هذا هو الغالب. غني مريك. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه قوم قياما، قوم قياما، ما قال قوم قياما، ولكن هذا المثال وإن مثل به الشارع لا يصح، لأن قوم وصفت بقوله وراءه وصح مجيء الحال منه. لكن لو قلت جاء قوم قياما هذا مثال من المثال الصحيح. إذا نجمع الآن القائل في هذا البيت الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا يكون نكرة إلا في هذه المثال. أولا إن لم يتأخر، إذا تأخر جازت منه النكرة. تقول جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، ولك جاء راكبا رجل. ولهذا قالوا إن الجمل قبل النكرات أحوال، وبعدها مثل بعدها نهوض، الجمل بعد النكرات أحوال وبعدها نهوض. طيب هنا جاء راكبا رجل، صحيح؟ صحيح، لأنه لم يتأخر، صاحب الحال متأخر، ولهذا قال إن لم يتأخر. وغيره مثل لا لم يتأخر، مثل جاء ماشيًا بعيد، كذا جاء ماشيًا ولد، نعم، جاءت راكبة امرأة أسرع قافزا جوادا، أسرع قافزا جواد. طيب وعلى هذا فقط هذه واحدة. أو خص يخص صاحب الحال ونكرة جاز مجيء الحال منه، جاءني رجل فقير راكبا، صحيح؟ إن أخذ الوصف صاحب الحال الغرب الوصف كأي شيء في فقير، جاء رجل فقير راكبا، هذا يصح. ولهذا قال أي خصص، والتخصيص سواء بالصفة كما مثلنا أو بإضافة، أو بإضافة. اشتريت كتاب طالب ثالثا، صح؟ ليش؟ لأن كتاب خصص بكونه للطالب، خصص بكونه طالبا. إذن هذه موضعين لا يكون صاحب الحال نكرة إلا غالبا إلا في المواضع التالية. أولا إذا تأخر، ثانيا إذا خصص بوصف أو إضافة، إذا خصص بوصف أو إضافة. إذا لم يخصص بالوصف جاء رجل فقير راكبا، لأنه هو يستغرب، ماشي ما يستغرب، جاء رجل فقير راكبا. طيب مثال المخصص في إضافة، اشتريت كتاب طالب ثالثا، تعرف أن تظل الكتاب من يجب الطالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. الموضع الثالث أو يبن من بعد نفي أو مضافه. يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نفي نفي. تقول ما في الدار رجل راشدا أماسك. ما في الدار رجل راكبا. ما نافي. ما في الدار رجل ما قال رشيدا راكبا. ما في الدار رجل جالسا. المؤمن المثال ما في الدار رجل جالسا. جالسا حال من فضل ورجل مكره قول لكن سوى مجيء الحال منها لأنها بعد النفس لأنها بعد استعمالها. ومثله أيضا ما أتاني رجل مدروس راكبا. ما أتاني رجل راكبا قول ما أتاني رجل راكبا حال من الرجل مع أن رجل نكرة لكنها تبيع النفس. طيب وقول المؤلف أو مراهين وشو مراهين النفي؟ النفي هو النفي النهي والاستفهام. النهي والاستفهام الإنكار. في النهي مثل المؤلف لا يبغي امرء على امرئ مستبخرا. لا يبغي امرء على امرئ مستبخرا. مستثنى البغي لا تنساه. لا يبغي امرء هذا فاعل على امرئ جرى مظلوم متعلق بالبغي مفعول به فين عن مفعول به مستثنى حال من فاعل من امرئ الاولى وجاء وصح مجيء الحال منه وهو نكره لانه في سياق النفس. في سياق الاستفهام الإنكاري يقول هل من أحد قائما أناقة. هل من أحد في البيت قائما. لأن هل من أحد قائما ما تصلح إلا على ممر حريرة من جرى والخبر على رأي من يجوز أن يكون الخبر حالا مثل غاجل قائما أو زيد قائما. لكن هنا يتعين يقول هل من أحد في البيت قائما قائما. هذه حال من أحد وجاء منه حال مع أنه نكرة لأنه في سياق الاستفهام الإنكاري. هل في البيت من أحد قائما. هل في البيت من أحد قائما. نعم هل إذا كان الحال لا يصلح كونه صلعا يكون صار محفوظ في هذا الحال يكون حال لا بس في الصناعة هذا عليك حق الصناعة. طيب ثم قال المعلم أنهم الآن صار عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب الحال إلا نفسه إلا في ثلاثة مواضع. إلا معرفة. لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاثة مواضع وهي إذا كان متأخر إذا وقع بعد نجم أو شبهه إذا خفت بإضافة أو وقت لأن الحال تأتي منه وهو نكر. قال وتبقى حال ما بحرف جر قد أبوا. تبقى مفعول أبوا مقدم، تبقى مفعول أبوا مقدم. وقوله ما بحرف، ما اسم موصول، وبحرف جار مفعول متعلق بجر. نعم، جملة قد أبوا خبر ما بقوله وما وما بحرف، ما بحرف جر. لا لا لا معقد تحفيظ لحظة. طيب نقص جانها إعراضه، سابق مفعول مقدم بأبو، وتبقى مضاف وحال مضاف إليه. ما اسم موصول مبتدأ بحرف جر مجرور متعلق بجر، وجر فعل ماضي وهو صلة موصول ما. وقد أبوا الجملة خبر، خبر ما. وتفسير البيت بالترتيب والذي جر بحرف قد أبوا أن يسبق الحال، قد أبوا أن يسبق الحال. وسبق حال ما جر بالحرف قد أبوا. من اللي أبى؟ النحويون. قالوا ما يمكن يسبق الحال حرف جر. نعم، وهذا يسبق الحال، لا يمكن أن تسبق الحال ما جر بحرف جر، لا يمكن أن تسبق الحال صاحبها المجرور بحرف جر، لا يمكن. هنا ما لم يتقدم في ما لم يتأخر في الأول، انظروا إن لم يتأخر. ليس من هذا أنه يجوز أن يتأخر صاحب الحال عنه، ولا إلا إذا كان مجرورا بالحرف فإنه عند النحويين لا يتقدم. لكن مالك خالفه، قال ولا أمنعه، يعني عندي دليل فقد ورد، ورد عن من؟ عن العرب، والعرب حجة في باب النحو. لكن هو واضح من المطلق زين. الحال يجوز تقدمها على صاحبها إذا كان فاعلا، مثل جاءني راكبا زيد، ويجوز تقدمها على صاحبها إذا كان مفعولا به، مثل ضربت قائما زيدا، أي ضربت زيدا قائما، هذا واضح. ولا يجوز أن تتقدم على صاحبها إذا كان مجرورا بحرف جر عند من؟ عند النحويين. وعند ذلك يجوز. انزل. طيب النحويين يقولون أن حرف الجر لا يعمل ما بعده فيما قبل، وبالنالك يقول ما دام ورد عن العرب لا يمكن أن نعرف. صلوا الحكيم صلاه الحكيم. إذن مالك يقول ما دام ورد عن العرب لا بد أن يكون جائزا. مثال نظرا غاضبا، نعم تقول مثلا مر راكبا بزيد، مر راكبا بزيد، يجوز ولا لا؟ مر نائما بزيد، انا نائم، يجوز ولا ما يجوز؟ عند المالك يجوز، وعند الحين لا يجوز. نشوف اللي ورد في المال، هو قد ورد. نعم، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. البيت البيت جعلني حقا حتى الشاهد نعم نعم لإن كان برد الماء قضيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب الشاهد هائم لإن كان برد ما في إشكال هل ما في إشكال وحبيبا اللي بيجي هو خبر كان موجودا لإن كان كان فعل ماضي وبرد اسمها وبرد مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من الياء في قوله إلي لا لإن كان طبعا عندي لإن كان بالنون إيه طبعا هيمانة صبيا إيش هيمانة صادقة إلي ألي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هيمانة هيمان يعني أنا هيمان الهيمان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيم نعم طيب صاديا حال ثاني ايضا من الياء الي حبيبا حبيبا مثل ما قلت خبر كان خبر كان فان كان انها اي محبوبته او اي محبوبته لحبيبي ومعلوم لكل احد ان ضرب الماء للعهد للهيمان الصادي حبيب ولا لا؟ لا ما احد احد شيء الانسان العطشان اللي شريده عطش يلقى من باب من يلقى يقول هي حبيبه الي الكلام على انه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المشهور متقدمة عليه قول وكلام العرب هو الدليل إذا بالنحو ما نقول بالنحو جد دليل من كتاب السنة نقول جد دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أصبح كلام العرب أصبح كلام في النجوم وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أصبح كلام العرب عرفتم؟ طيب خلص الشيخ خبر كان نعم عن اسمه جاءت خبر إيه نخص هو فيه تعقيد لفظ في زهد لفظ الكلام على أنه جاءت الحال من صاحبها المنظور متقدمة عليه والله وخلص اسمه النفر ها؟ النفر النفر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد نائما هذه حال من زيد ما قصر لأن النائم هو بي مربحة لكن من الياء في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم زيد ما قلت لأنه ما قلت أن الرسول قال إذا قالوا غير الرسول من الذي من الذي ما احتج القول الآن في بعض المحيجين متعمل يقول حتى حريفة الرسول الصحيحة ما نقبل السجد الداخل الله لأنه يقولون في موقعة المعنى ويمكن موقعة المعنى هم اللي ناقلوا لا من خالف هم لو كان الناقل الصحابي أو التابعين مع أن التابعين حفظ بثلاث اللسان يقول ما نقرأ من يقول أن الرسول نطق من هذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك أنكروا على العلماء الأصل الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب إذا قالوا نقول هالكلام نقول من يقول أن هالبيت قالوا هم ليه هذا أشد بعد لا ويسن غالي الأول يمكن في هذه الآن المتنبي

فلما أصح ليش؟ لأن الفعل لا يضاف، الفعل لا يضاف، كيف وصفا مشتقا؟ وصفا مشتقا. فأنتم مش مثاله؟ مثل اسم فاعل، مثل إيش؟ تقول هذا ضارب زيد غاضبا. أولا يجوز أن تكون راكبا حالا من زيد ولا؟ لماذا؟ لأن المضاف هو ضارب، يصح أن يكون عاملا، وما صح أن يكون عاملا صح أن يكون عاملا في ماله، فهو عامل في ماله الجر وفي الحال النصر. طيب هذا آخر الطعام نيئا، يجوز آكل الطعام نيا يعني يصلح؟ هذا آكل اللحم مشويا حالا من آكل، من اللحم ناسا من آكل، لأن المشوي مضاف من شكل. طيب هذه واحدة. ثاني أو كان جزء ما له أضيف، أو كان جزء ما له أضيف، شو جزء ما له؟ يعني بعضا مما أضيف إليه، أو كان بعضا مما أضيف إليه. شو مثاله؟ قطعت يد السارق جانيا، أضاف يد السارق جانيا، السارق مضاف إليه لكن إن صح مجيء الحال منه، لأن اليد بعض منه، لأن اليد بعض منه. طيب أو مثل جزئه فلا تحيد، أو مثل جزء، مثل جزء إيش؟ مثل جزء المضاف، ومو جزء منه لكن مثل جزئه في تعلقه به، إذا كان مثل جزء في تعلقه به، بحيث لو حذف استغني عنه، هذا الذي مثل جزء. إذا كان مثل جزء أي مش ما نقول إذا جزء في تعلقه به، بحيث إذا حذف استغني عنه، مثل قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال منين؟ من إبراهيم، من المضاف إليه، لأن ملة من هي جزء من إبراهيم لكن شبه جزء منه، لأن لو فرضت وقيل فرض إبراهيم اتبع إبراهيم حنيفا يصح يعني. قال الله تعالى إن أولي الناس بإبراهيم الذين تبعون، ما قال تبعوا ملة، قال تبعون. فهنا إذا لو حدث ملة في القرآن لصح. خلاصة البيتين القاعدة الأولى، يمتنع أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ أن يكون المضاف يعمل صالحا للعمل في الحال. ثانيا أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وثالثا أن يكون المضاف شبه بعضه، شبه بعضه، وذلك بأن يستغنى عن ذكره إذا حرف تم الكلام بدونه. مثل قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب ناخذ الآن أمثلة نعرفها. لأن المضاف هو المتحدث عنه، المضاف هو المتحدث عنه، إذا كان صالح الحاجة فصلاً كل من يجيب دليل عليه، لكن هذا الأخوان يجيب دليل تذكير أو تأمين وما شابه، يجوز عليك يعني معناه لا تعرف الحال من المضاف إليه إلا بهذه الثلاثة أو إذا وجد قرينة من أن يكون المنكر. فإذا أعرض والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لم يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه لا يجوز ان تاتي الحال من المضاف اليه الا بثلاث الشروط: اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه فقط. ولكن ذهب سيبويه رحمه الله إلى أنه يجوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا متى صح الكلام، وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح بناء على القاعدة المعروفة عندنا، وهو أنه نأخذ بالأسهل في باب النحو، يعني ما في دليل على المال. إذا جاءت الحال من المضاف إليه في هذه الأحوال الثلاثة فما الذي يمنعها في غيرها؟ والصواب أن الحال تجيء من المضاف إليه، نعم، سواء كانت في الأحوال الثلاثة التي ذكرها ابن مالك أو لا، لكن بشرط أن يستقيم المعنى. استقامة المعنى لا بد منه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث جديد، وهو هل يجوز تقديم الحال على عاملها أو لا يجوز؟ هل يجوز تقديم الحال على عاملها أو لا يجوز؟ صاحب الحال على عاملها غير صاحب الحال. مثلا جاء الرجل راكبا، الترتيب هنا طبيعي، جاء الفعل هو العامل، الرجل هو الفاعل، راكبا هو الحال. هل يجوز أن أقول راكبا جاء الرجل أو لا يجوز؟ هذا هو محل دراستنا هذه الليلة. هل يجوز إيش؟ أن أقدم الحال على عامله، هذا موضوع درسنا الليلة. يقول المؤلف: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبه المصرف فجائز تقديمه. الحال مبتدا، حال وخبره قوله فجائز تقديمه، جائز خبر مبتدا، وتقديم فاعل به، تقديم فاعل جائز. ويجوز ان تجعل جائز خبر مقدم وتقديم مبتدا مؤخر وجملة خبر مبتدا الاول. نعم. طيب، إذن يجوز أن تتقدم الحال بشرط أن يكون الناصب لها فعلا، فعلا متصرفا، فعلا متصرفا، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، صفة يعني لا فعل تشبه الفعل المتصرف. مثاله مسرعا ذا راحل، هذا راحل مسرعا، هذا راحل مسرعا، هذا مبتدا وراحل خبر مبتدا، ومسرعا حال من فاعل راحل، حال من فاعل راحل. يجوز راحل هذه الصفة من فعل ولا صفة؟ أول فعل راحل صفة اسم فاعل. يجوز أن أقول مسرعا هذا راحل، مسرعا هذا راحل، فهمتم؟ طيب مثال آخر، زيد آت راكبا، زيد آت راكبا، ترتيب طبيعي ولا لا؟ طبيعي. راكبا زيد آت، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن عامل الحال صفة متصرفة، صفة متصرفة، نعم. طيب القاعدة، يجوز تقديم الحال على عامله إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبهه، أو صفة تشبهه. ما هي الصفة التي تشبه الفعل؟ نقول هي كل وصف ترمن معنى الفعل وحروفه، ترمن معنى الفعل وحروفه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تضمن معنى الفعل وحروفه، تضمن معنى الفعل وحروفه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ايش بقينا به؟ بقينا اسم التفضيل. اسم التفضيل صفة لكنها لا تتصرف، لأنه ملازمة ليش؟ للإفراد. زيد أفضل من عمر، الرجال أفضل من النساء، ما قال أفضلون من النساء، النساء أحيا من الرجال، وهكذا. فلا يجوز أن تتقدم الحال إذا كان عاملها اسم تفضيل. وقيل بل يجوز وهو الراجح، نعم، قيل بل يجوز. وعلى هذا فيجوز أن تتقدم الحال على عامله سواء كان فعلا متصرفا أو صفة متصرفة، أو فعلا غير متصرف أو صفة غير متصرفة. مطلقة يجوز تقديم الحال على عامله مطلقا، هذا هو الراجح، لأنه ما في تجعل من كما قال بعض المفسرين، وما دام ما في تجعل من والمعنى مستقيم وجاء نظيره فلماذا لا يجوز؟ صحيح قد يكون قليلا بكلام العرب، لكن فرق بين قولنا انه قليل وبين قولنا انه ممنوع. طيب مسرحا، اعراب مسرحا ذا راحلون، اعرابها يا حسين ما تعرفه؟ نعم مسرحا حال، نعم حال مين؟ مراحل. لا ها؟ لا لا من فاعل راح، من فاعل راح. طيب مقدم، مقدم وداع، نعم اسمه إشارة، نعم مبتدأ، نعم مراحل من خبر، مبين السكون محل رفع، محل رفع مبتدأ، خبر إيش؟ خبر جاء، خبر جاء مرفوع أنا مترفع ضمن. طيب ثاني مثال آخر، ومخلصا زيد دعا. الترتيب الطبيعي زيد دعا مخلصا، زيد دعا مخلصا، هذا الترتيب الطبيعي. لكن هنا قال مخلصا زيد دعا، مخلصا زيد بن جحش يجوز؟ يجوز. وإعرابها مخلصا حال من فاعل جعل، وزيد مبتدا ودعا فعل ماضي وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، وجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا زيد. طيب إذا جاز تقديم الحال على العامل، هل يجوز أن تفصل بين العامل وصاحبها، تقدم على صاحبها فقط، ولا ما يجوز تقدم على صاحبها دون عامله؟ لأنه أنكم تفهمون الفرق بين العامل وبين الصاحب. جاء الرجل راكبا، وين العامل؟ جاء، والصاحب الرجل. هل يجوز أن تتقدم الحال بين صاحبها وعاملها؟ نعم، لأنه إذا جاز أن تتقدم على العامل فمن باب أولى أن تتقدم على صاحبها. فعليه نقول ذا مسرعا راحل، هذا مسرعا راحل، يجوز؟ يجوز. زيد مخلصا دعا، يجوز؟ يجوز. يجوز لأنه إنما بحث في تقديم العامل على في تقديم الحال على عاملها لأنها إذا تقدمت عليه قد يضعف عمله، فلهذا بحث فيه. أما إذا جاءت بعد العامل فلا إشكال في أن العامل يتسلط عليها ولا في إشكال أبدا. نعم. مثل الحال مقدم ولا الحال لا نقول مقدم. هي نعم. هنا الحال مقدم على العامل. هنا أي؟ في قولنا زيد مخلصا دعا. إيه؟ لا مثل دعا مخلصا زيد. مثل دعا مخلصا زيد ولا مخلصا زيد دعا نعم. ومثله ومثلها أيضا هذا مسرعا راحل، يعني متقدم على العامل. نعم صحيح. قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمله. نذكر إنه يجوز تقديم الحال على عامله كذا بشرطين، بواحد من أمرين، أن يكون فعلا أو متصرفا أو مضمنا معنى الفعل، وهو ما اشتمل على حروفه ومعناه. إذا وجد أداة تتضمن معنى الفعل دون حروفه، تتضمن معنى الفعل دون حروفه، فإنه لا يجوز تقديم الحال عليه. ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. شف عامل مبتدا وضمن معنى الفعل صفه العامل، الجمله صفه للعامل، وقوله مؤخرا حال مقدم من فاعل يعمل، يعني لن يعمل مؤخرا، لن يعمل إذا تأخر. وجملة لن يعمل في محل رفع خبر عامل، خبر عامل، يعني معنى البيت أن العامل إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه فإنه لن يعمل متأخرا، لن يعمل متأخرا. إذا لا يجوز تقديم الحال، إذا كان القاعدة لا يجوز تقديم الحال إذا كان عاملها متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، فإنه لا يجوز أن تتقدم الحال عليه معنى الفعل دون حروفه. مثال ليت وش معناه؟ أتمنى. إذن هي متضمنة معنى الفعل، لكن هل فيها حروف؟ ليس فيها حروف، ليس فيها حروف. ولهذا لا يجوز أن تقول ليت زيد ليت زيدا حاضر راكبا إذا قلت هكذا نرتبها في طبيعية ليت زيد ليت زيدا حاضر راكبا ترتيب طبيعي ولا لا ليت زيدا حاضر راكبا يعني ليته حضر وهو راكب أولا طيب هل يجوز أن أقول حاضرا ليت زيدا راكبا ليت زيدا حاضر ما يجوز ما يجوز لأنه وإن كان ليت يتضمن معنى الفعل لكن لا يتضمن حروف الفعل وكلام ابن مالك واضح وعامل ضمن معنى الفعل